قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الحديث الأول فيه استحباب التيمم في الطهور، فيه استحباب التيمم في الطهور بأن يبدأ بميامنه في غسله وفي وضوئه، والحديث الذي بعده صريح في ذلك: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. فالمستحب للمتوضأ أن يبدأ بميامنه فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وهذا عند أهل العلم في الاستحباب. فلو أنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى أجزأه وضوءه لإطلاق الآية الكريمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: وأرجلكم إلى الكعبين. إذا غسل اليد اليسرى قبل اليمنى فقد امتثل ما في الآية، وإذا غسل الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى فقد امتثل ما في الآية الكريمة، لكن هذا خلاف المستحب. هذا الحديث استدل به من يرى من أهل العلم عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وأنه يكفي أن يمسح بعض رأسه. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى من شعره بمسح الناصية، فمسح ناصيته ومسح عمامته عليه الصلاة والسلام، يعني كان لابسا للعمامة، فلما توضأ مسح الناصية ومسح على العمامة، فجمع بين المسح على العمامة ومسح الناصية، فاستدلوا به على أنه يكفي أن يمسح بعض رأسه. فلو اكتفى بثلاث شعرات عند الشافعية أجزأه، واستدلوا بهذا الحديث. والراجح وجوب مسح الرأس كله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه كله كما تقدم، وفعله بيان لمجمل القرآن، فعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل القرآن. ولأن الله جل وعلا قال وامسحوا فامسحوا برؤوسكم برؤوسكم، والباء هنا للاستيعاب والباء هنا للإلصاق فتفيد الاستيعاب، كقوله جل وعلا ثم ليطوفوا بالبيت العتيق. ولا خلاف بين العلماء أنه لو ترك الطواف قبل تمامه بخطوات لم يجزئ، بل يجب أن يستوعب البيت كله بالطواف، فالباء هنا للإلصاق. ولا تأتي في لغة العرب للتبعيض، لأن الذين قالوا إنه يكفي مسح بعض الرأس قالوا إن الباء هنا للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم أو أي امسحوا ببعض رؤوسكم، لكن هذا القول ضعيف، لأن الباء لا تأتي للتبعيض، لا تأتي في لغة العرب للتبعيض، إنما من هي التي تأتي للتبعيض. بقي الجواب عن هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ناصيته، والناصية قطعا هي بعض الرأس، فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على مسح الناصية، بل ضم إلى ذلك المسح على العمامة، ولو أنه اكتفى بالمسح على العمامة لأجزأه، لما يأتي من أن العمامة يجزئ المسح عليها، يعني لو أنه ترك المسح على الناصية واكتفى بالمسح على العمامة فقط لأجزأه كما يأتي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه اكتفى بالمسح على الناصية، وإنما ضم إليها العمامة، ومعلوم أن العمامة لو اكتفى بمسحها لأجزاءه ذلك كما يأتي تقريره إن شاء الله. وعليه فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أن الرأس يجب أن يعمم بالمسح كله ولا يجزئ مسح بعض رأسه، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان لمجمل القرآن. والباء كما تقدم لا تأتي للتبعيض وإنما هي للاستيعاب، ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على مسح الناصية، بل ضم إلى ذلك العمامة، فعلى ذلك الراجح هو وجوب استيعاب الرأس كله بالمسح. يعني عند النسائي بصيغة الأمر ابدأوا أيها المكلفون بما بدأ الله به فاغسلوا وجوهكم ثم اغسلوا أيديكم ثم امسحوا برؤوسكم ثم اغسلوا أرجلكم، وفي رواية مسلم بالخبر ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا في كل ما أمر الله عز وجل به مرتبا، كالسعي بين الصفا والمروة فتكون البداءة بالصفا، وكذلك أيضا فيما أمر الله به من الوضوء، وهذا يدل على الترتيب. وتقدم لكم أن أصح قولي العلماء هو وجوب الترتيب، لأن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، والفائدة من ذلك الترتيب، لأنه لو كان الترتيب لا يجب لكان عيا، والقرآن ينزه عن ذلك. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، له ما يشهد له من جهة معناه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، ويغسل قدميه حتى يشرع في الساق، وهذا فيه إدارة للماء على المرفقين وإدارة للماء على الكعبين، لأنه يغسل رجليه حتى يشرع في العضد فيدير الماء على مرفقيه. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، ونحوه كذلك من حديث سعيد بن زيد عند الترمذي ومن حديث أبي سعيد، وبه استدل الحنابلة على أن من ترك التسمية على الوضوء ذاكرا لا ناسيا فإن وضوءه لا يجزي. فالتسمية عند الحنابلة تجب مع الذكر فتسقط مع النسيان، تجب مع الذكر فتسقط مع النسيان. واستدلوا بهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الحديث كما قال فيه الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء، يعني في هذا الباب. فإن قيل ألا يصحح لشواهده، فقد جاء عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري، فالجواب أنه لا يصحح لشواهده، وذلك لأن الحديث إنما يصحح لشواهده أو يحسن إذا لم يكن مخالفا شاذا، وهذا الحديث كذلك حديث شاذ، حديث شاذ، ذلك لأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن والمسانيد كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في الصحيحين والسنن والمسانيد ليس فيها ذكر التسمية، ولو كانت التسمية فرضا لذكرت، فجاءنا ذلك من طرق ضعيفة. وكما قرر الترمذي رحمه الله أن الحديث إنما يحسن إذا لم يكن شاذا، وهذا الحديث هو شاذ، لأن الأحاديث المحفوظة على النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر التسمية. وعلى ذلك فالراجح وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد، أن التسمية سنة، وعلى ذلك فمن ترك التسمية فلا حرج عليه وإن كانت تستحب، لكن من تركها ولو ذاكرا فإنه لا شيء عليه. هذا هو الراجح وهو قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل هي الرواية التي رجع إليها الإمام رحمه الله. نعم. وعن طلحة بن مصنف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله نعم. حديث عبد الله بن زيد ومن قبله كذلك حديث علي فيهما أن المستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يعني يأخذ بكفه ماء ويستحب أن يكون باليد اليمنى كما جاء هذا في أبي داود وغيره، فيأخذ منه لفيه ويأخذ منه لأنفه، فيتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة. والمستحب أن يكون استنثاره بيده اليسرى لأن ذلك من باب إزالة الأذى والقذر. وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يأخذ كفا لفيه يتمضمض به وكفا أخرى لأنفه يستنشق بها أو به، فإن هذا جاء في حديث سنده ضعيف وهو حديث طلحة. وعلى ذلك فالأفضل أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ولو تمضمض واستنشق بكفين أجزى، لكن الأفضل هو أن تكون مضمضته واستنشاقه من كف واحدة. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح، ونحوه أيضا عن عمر بن الخطاب في مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي رأى في قدمه مثل الظفر أن يرجع فيحسن وضوءه. وقد جاء في مسند أحمد بإسناد جيد ما هو أصرح من ذلك على الموالاة، يعني على اشتراط الموالاة، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في قدمه مثل الظفر أو قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يغسل المكان فقط الذي تركه فلم يصبه ماء، بل أمره أن يعيد الوضوء. يعني هذا الرجل أتى إلى المسجد فرأينا في يده أو في قدمه بياضا لم يصبه ماء، لو كانت الموالاة لا تجب نقول له خذ ماء واغسل به فقط هذا الموضع الذي لم يصبه الماء اغسله به. فلما كانت الموالاة فرضا أو كانت الموالاة لما كانت الموالاة فرضا من فروض الوضوء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء لوجود فاصل طويل في العرف. فهذا الرجل توضأ مثلا في بيته ومشى إلى المسجد وكان بين وضوئه فاصل طويل في العرف، فأمر فرؤي في قدمه مثل الظفر. لو كان الفاصل قصيرا في العرف لقلنا له اغسل هذا الموضع فقط، خذ ماء فاغسل هذا الموضع فقط، فلما طال الفصل أمر بأن يعيد الوضوء. وتقدم لكم أن أصح القولين وهو رواية عن أحمد واختيار ابن عقيل من الحنابلة أن الموالاة هي ألا يكون بين العضوين فاصل طويل في العرف، فلا تفصل بين مسح الرأس مثلا وغسل اليدين، لا تفصل بينهما بفاصل طويل في العرف. هذا هو الضابط في أصح القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. وأما حديث أنس الآخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وتقدم الكلام على هذا من كراهية الإسراف في الماء، فالمستحب أن لا يسرف في الماء، بل يكتفي بالقدر الذي يحصل به الإسباق، وهو مد أو نحوه في الوضوء، وصاع في إلى خمسة أمداد يعني صاع وربع في الغسل. فالمستحب له ترك الإسراف في الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. نعم. هذا مستحب بعد الفراغ من الوضوء، هذا الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مستحب بعد الفراغ من الوضوء. وقد جاء في مسند أحمد أنه يرفع بصره إلى السماء، أنه يرفع بصره إلى السماء، لكن هذه الرواية في سندها جهالة، فلا يستحب ذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رفع البصر إلى السماء. وقد جاء في كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا لفظ كفارة المجلس، كتبت في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة، وهذا مما لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. فيستحب كذلك أن يقول بعد فراغه من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الخف هو ما يصنع من الجلد ونحو الجلد كالبلاستيك، هذا يسمى بالخف، وهي التي تسمى بالكنادر أو الجزم، وهي التي يمشى عليها وتغطي الكعبين أو تزيد، هذه هي الخفاف. وأما الذي يصنع من الصوف ونحو الصوف فهذا يسمى بالشرابات عندنا، وتسمى بالجوارب، تسمى بالجوارب. فالمسح على الخفاف يعني على ما يصنع من جلد ونحوه للقدم، هذا يسمى بالخف. الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة في المسح عليه، قال الإمام أحمد: 37 نفسا يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين. وذكره ابن منده عن 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة، وممن نص على تواتر أحاديث المسح على الخفين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وجماعة من أهل العلم، فالأحاديث في هذا الباب متواترة. ولما كان أهل البدع كالرافضة والخوارج ينكرون ذلك، ذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب الاعتقاد التي هي كتب السنة، فيذكرونها في كتب السنة يعني في كتب الاعتقاد، ويقولون ونرى المسح على الخفين، لأن أهل البدع كانوا ينكرون المسح على الخفين. إذن الأحاديث في المسح على الخفين متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجوارب وهي التي تصنع من الصوف تسمى عندنا بالشرابات، فالجوارب هذه المسح عليها من مفردات مذهب الإمام أحمد. الجورب الذي لا يمشى عليه يلبس وتلبس فوقه الكنادر، هذا القول بالمسح عليه من مفردات مذهب الإمام أحمد، معنى أنه من المفردات يعني أن الجمهور لا يرون المسح على الجوارب. والراجح هو القول بالمسح على الجوارب لوروده عن 13 صحابيا، ذكر منهم ابن المنذر 9 وزاد أبو داود 4، فهو عن 13 صحابيا. وأما ما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، فهذا الحديث معل عند أهل العلم، عله أحمد وسفيان وغيرهما من أهل العلم، فهو معل، معل يعني فيه علة تقدح فيه عند أهل العلم. إذن العمدة ما جاء من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما النعال فهي على نوعين: النوع الأول نعال ليست سبتية، وهي النعال التي يلبسها الرجل وهو قائم لا يحتاج إلى يد، وهي النعال المعروفة عندنا، تلبسها وأنت تمشي وأنت واقف ما تحتاج إلى أن تستعين بيدك، فهذه لا يجزئ المسح عليها اتفاقا، لا يمسح عليها باتفاق العلماء. أما النوع الثاني من النعال وهي النعال السبتية، وهي التي عند لبسها نحتاج إلى أن نستعين باليد، فتحتاج إلى يد ورجل عند لبسها، فيها خيوط، هذه فيها خيوط، أو يكون الخيط خلف العقب، تحتاج إلى أن تمد يدك حتى ترفع هذا الخيط على العقل، هذه تسمى بالسبتية، فهذه عند الجمهور كذلك لا يمسح عليها، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يمسح عليها وهو الراجح. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز المسح على النعال السبتية لما جاء في أبي داود، وهو حديث صحيح من حديث أوس ابن أبي أوس الثقفي، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على نعليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على نعليه، ونحوه عن ابن عمر عند ابن خزيمة، وهذا هو الراجح لمشقة نزعها كالخف، النعال السبتية يشق نزعها كالخف، فهذه يجوز المسح عليها في أصح القولين. حديث المغيرة ابن شعبة فيه أن الذي يريد أن يمسح على خفيه لا بد أن يكون قد لبسهما على طهارة، ولذا قال مسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن تلبس الخفين على طهارة، لا بد أن تلبس الخفين على طهارة. وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخف في أصح القولين. فالجبيرة التي توضع على الكسر أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب الأحناف أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة، لا يشترط أن تلبس على طهارة، لأنها موضع ضرورة. رجل انكسر فذهب به إلى المستشفى، قد يكون جنبا، قد يكون جنبا، فوضعوا الجبيرة فلا بأس، هذا هو أصح القولين. ومن الفوارق أيضا أن الجبيرة تمسح كلها لأنها بدل عن العضو، وأما الخف فيمسح ظاهره فقط، فالذي قد انكسر ووضع جبيرة يؤمر بمسح الجبيرة كلها لأنها بدل عن العضو. الفرق الثالث أن الجبيرة لا تعقيت لها، لو بقيت على قدمه شهرا وهو يحتاج إلى بقائها هذه المدة فيمسح عليها، لا تتعقت بيوم للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. ومن الفروق أيضا أن الجبيرة يصح أن يمسح عليها في الحدث الأكبر، فلو أن رجل أجنب، فلو أن رجلا أجنب وعليه جبيرة مسح عليها، ولو أجنب وعليه خف يؤمر بنزعه، يؤمر بنزعه، فلا يمسح على الخف، لا يمسح على الخف عند الجنابة، وإنما يمسح عند الحدث الأصغر. نعم. وللأربعة عنه رضي الله عنه إن المسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفل وفي سنانه ضعف. نعم. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرمي لكان أسفل الخف أولى بالمسلمين أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. الحديث الأول حديث ضعيف وفيه مسح أسفل الخف، وأما الحديث الثاني فهو حديث صحيح وفيه أنه يمسح ظاهر الخف دون أسفله، ولذا قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه. واعلم أن الذي يترجح أن الخف فرع عن القدم، فكما أن نغسل القدم اليمنى ثم نغسل القدم اليسرى، فكذلك نمسح الخف الأيمن ثم نمسح الخف الأيسر. وأما ما جاء أنه يضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه الأيسر حتى يذهب بهما إلى ساقه، فهذا الحديث جاء في البيهقي لكن سنده ضعيف، فالأصح أنه يمسح الأيمن ثم يمسح الأيسر. طيب، ونقف عند هذا القدر.